ألو متر متر ألو متر، برنامج قانوني يعنى بكل المشاغل القانونية. ألو متر كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال مع مازن النصري. أعزائي المستمعين الكرام متتبعي إذاعة الجسرين FM، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج ألو متر، برنامجكم القانوني اللي يتناول القضايا القانونية اللي تهم أكيد الشأن الجهوي والمحلي وأيضا الشأن الوطني. في هذه الحصة وهذه الحلقة الجديدة سنتناول موضوع قانوني يهم الشأن العام، وهو موضوع أكيد ذو أهمية بالغ خاصة في هذه الفترة، وهو مشروع قانون الانتخابات البلدية، أو مثل ما هو موجود في مجلس نواب الشعب، مشروع قانون أساسي متعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 15 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات البلدية والاستفتاء. يسعدني باش يرافقني في هذه الحصة الأستاذ كالعادة الأستاذ ناجي الغرسلي الخبير القانوني، أهلا وسهلا بك أستاذ. وبيك أكثر ومستمعيك وبالحضور. أيضا تحضر معنا تقوى حقي ناشطة جمعيتية في منتدى الشباب لثقافة المواطنة، أهلا وسهلا بك تقوى. أهلا عسلم. كما ستكون معنا بالهاتف السيدة كلثوم بدر الدين رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية بمجلس نواب الشعب، وأيضا سيكون حاضر معنا النائب عن الجبهة الشعبية أيمن علوي باش ناخذ رأيهم في هذا القانون. أعزائي المستمعين كالعادة نجموا تتابعونا على www.kfm.in، أيضا كل اقتراحاتكم وملاحظاتكم حول الحصة على موقعنا على الفيسبوك راديو الجسرين، أيضا نجموا تدخلوا معنا وتشاركوا في هذه الحصة عبر رقم الهاتف 77 412 300. التحية أيضا للزميل أحمد البوعزيزي اللي باش يرافقنا اليوم في الجانب التقني. إذن أعزائي المستمعين سنتناول في هذه الحصة مشروع قانون الانتخابات البلدية، لكن قبل ذلك فاصل موسيقي قصير مع أمينة فيخت في أغنية على الله، ثم نعود للحوار حول هذا المشروع. شكرا. أعزائي المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج ألومتر اللي نخصوه اليوم لمشروع قانون الانتخابات البلدية كما قلت. وفي البداية هو المشروع أكيد موجود في لجنة داخل مجلس نواب الشعب في لجنة القوانين الانتخابية والبرلمانية، وتحضر معنا بالهاتف السيدة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة القوانين الانتخابية والبرلمانية باش تحدثنا على حول هذا المشروع وتقدم لنا هذا المشروع. أهلا وسهلا بك أستاذة كلثوم بدر الدين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين، رصيدكم غير كافي. أهلا وسهلا بك في على اكيد باش نعاودوا نتصلوا بالسيده كلثوم بدر الدين، لكن نمشي معك استاذ باش نحاول نتصلوا بها من جديد، استاذ نجي الغرسلي، مشروع قانون الانتخابات البلديه الجديد، الانتخابات البلديه اللي انتظرناها مطولا، وهي خاصه وانه هناك عديد البلديات اللي تشتغل في اطار النيابات الخصوصيه، ودور البلديات اكيد دور مهم في البناء الديمقراطي وفي التسيير اليومي لشؤون المواطنين. هذا القانون اكيد راى النور اخيرا الان موجود في مجلس نواب الشعب، لو قدمنا هذا القانون وكبداية نقدموه في انتظار أنه نتصلوا من جديد بالسيدة كلثوم بدر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أخي مازن ومستمعيك والحضور. يمكن نعبر نقول أنه القانون البلديات الانتخابات البلدية الحالية هو نتاج لما أنتجه الدستور صلب للمجلس التأسيسي. نلقوا أنه الباب السابع في الدستور يعني يتناول السلطة المحلية تحديد الفصل 31، نلقوا فيه تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون، ويمكن أن يحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية. الفصل 232 تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر. تدير الفصل 33 تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة، وهذا اللي يهمنا احنا تحديدا، يعني هو الفصل 133 قلنا تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة، تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا. والفقرة الثانية يقولك تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية، يعني طبيعي جدا حاليا ما عندناش مجالس يعني متاع أقاليم، يعني ثم في مقترح إمكانية أنه يمكن تصير في مراحل لاحقة وقت اللي يصير فيه يعني بحق ثم في وعي ديمقراطي وبلدي ويعني لتسيير ولا مركزي لتسيير المرفق العام للمجالس البلدية المجالس البلدية، يعني يمكن تصير في أقاليم، يعني نقولوا على سبيل المثال القصرين بوزيد مثلا سوسة ولا سفاقس حاجة من نوع مثلا، الشمال الغربي يكون مع بعض، قفصة باش نعرف بوزيد سفاقس، يعني حوايج من القبيل، وثبت في عنده آليات وثبت في باش يصير فيه قانون ينظم له. اللي يهمنا احنا وانه يعني المجالس البلدية والجهوية تنتخب يعني انتخاب حر، انتخاب عام، يعني لكل شخص اللي هو حرية يعني وفق مقاييس معينة في الترشح، يعني الأندرة تتوفر فيه أو ما تتوفرش فيه، وكل شخص يعني من حقه بشيود اللي بصوته للشخص اللي يريد ويقتنع به ويعبر على إرادته وعبر على قناعته وعبر على مصالح، يعني خلي نقوله يعني في الجهة يكون الانتخاب هذا يكون عام، يعني عام لكل من له الحق بأن يمارس حق الترشح والانتخاب وحر، يعني لا لا لا لا تسلط على اي طرف ان كان، يعني مجيش اي طرف يعني يكمم طرف اخر ولا يملي عليه ارادته ولا يحاول باش يبتز ولا يشري صوته ولا غيرها، ويكون مباشر، ما يكونش من يعرف بواسط فلان أو فلتان ولا وكالة ولا توكيل ولا مش نعرف شنية. وطبيعي جدا يعني يكون سر، يعني ثم في خلوة، الشخص يدلي بصوته حر، يكون مطمئن مقتنع، يعني ما فماش تأثيرات عليه من أي طرف كان، ويكون طبيعي جدا يعني التصويتات يكون نزيه، يعني ما وراش أغراض، ما وراش أبعاد، ما وراش حوايج تتنافع مع المصلحة الجهوية وبالتالي المصلحة الوطنية، ويكون شفاف. شفافيه تمثل يعني في الاطار المشرف. وهذا استاذ اللي هذه المبادئ العامه هذه للانتخاب اللي جابها الدستور، اكيد باش يكون عندها اثر داخل القانون الانتخابي اللي هو موضوع حصتنا اليوم، اللي باش يعني ضروره ملحه. وانه هالمبادئ العامه هذه اللي جابها الفصل 133 يعني اللي ينظم للسلطه المحليه، يعني من الواجب ألا يحيد القانون الجديد عنها، يعني المنظم للعملية الانتخابية، يعني عملية الانتخابية صراحة واحد من الناس للأمانة يقولون الواحد مارس العمل النقابي، مارس العمل السياسي السري، مارس العمل السياسي، انخرط في أحزاب، الخدمة الوحيدة الحقيقية اللي هي تعبر على إرادة المواطن واللي تخدم فيها المواطن هي المجالس البلدية. وما ما زاد على هذا يعني للأمانة مهما يكون أي عمل سياسي أو عمل حزبي يعني ماله إلا مقصور لخدمة أو مسخر لخدمة يعني إطار سياسي معين أو اجتماعي أو غيره. يعني الخدمة الحقيقية اللي تقدم ويستفيد منها المواطن مباشرة هو يعني داخل المؤسسة البلدية، مجلس البلدية. واضح أستاذ، لأن ملجأ كل شخص، كل شخص يلتجأ وفي علاقة مباشرة بالمواطن. نمشي معك تقوى حقي، النشطة الجمعياتية في منتدى الشباب لثقافة المواطنة، اللي خدمته على مشروع قانون البلديات، في قراءة أولية لهذا المشروع في تعليق أول. تقوى حقي ناشطة جمعيتي في منتدى شبيبي ثقافة المواطنة، منسقت مشروع للمركزية والانتخابات البلدية مع جمعي مع المركز التونسي المتوسطي. بالنسبة لنا خدمنا مشروع عنا توا عامين نخدموا فيه، آخر مرحلة خدمناها مؤخرا. المشروع بدأ هو المسؤول عليه المركز التونسي المتوسطي، وتخدم في ولاية القصرين وجندوبة وقفصة وتونس بطبيعة. عملنا من الأول دورات تكوينية خطر معجم المركزية والانتخابات البلدية، هو معجم مازال جديد علينا ومش مفهوم. المهم عملنا دورات، حاولنا باش نفهموا فيهم المركزية، استقطبنا معناتها نقول ديليدر قادة في اللي فاهمين أكثر، وعملنا مشروع معناتها مشروع بعض التنقيحات للانتخابات البلدية ومقترحات، وحضرنا في جلسة استماع مع مدام كلفون بدر الدين ومجموعة من النواب، قدمنا المقترح متاعنا ومعناتها استمعوا لينا وخذوا منه حاجات للأمانة. وبالنسبة مؤخرا بدينا كي بعد أعلنوا على إمكانية تكون الانتخابات في مارس 2017، عملنا حملة تحسيسية ومن بينها استبيان للآراء الشعب، لآراء المواطنين. استبيان هو كان صغير، حبينا نعرفوا منه مدى إقبال المواطنين على الانتخابات البلدية. للأسف حسب معناتها نظرتي معناتها الشخصية لخدمتي، ما نحكمش على خدمة أصحابي، خطر كونتاكتو 1000 مواطن في القاصرين، نحكي على القاصرين خطرني منسقة مشروع في القاصرين. اللي شفته الشباب حسيته مشو متحمس برشا، خطر بالحق مشو فاهم شنو كيما كان يحكي الأستاذ. الانتخابات البلدية مش انتخابات تشريعية، مش انتخابات رئاسية، الانتخابات البلدية هي اللي تخدمك، تخدم منطقتك، تخدمك، معناتها مش باش تعطي صوتك العبد وشوف يتلفت لك بعد، ولا هي باش تعطي الود بلادك الإنسان تعرفه وباش يخدم في القصرين، مش مستحيل باش يمشي يخدم في ولاية أخرى. وأكيد تقوى سامحني كي نحكوا على النظافة، كي نحكوا على الإنارة، كي نحكوا على تعبيد الطرقات، وهذا الكل يعني من مشمولات البلدية. البلدية باش يولي البلدية ما عادش باش تكون كان إنارة ونظافة، البلدية باش تولي كل شيء بعد الانتخابات البلدية. معناتها القصرين في مسار المركزية ما عادش نتوجه لتونس نطلبوا فيه في التنمية ونطلبوا فيه في تمويلات وصلح لنا سبيطار ورجل. لا، كي تولي بعد الانتخابات البلدية وإن شاء الله المسار ينجح، باش تولي ميزانيتك موجودة في ولايتك. معناتها تمشي ما تمشيش لتونس طالب الوزاره بالتشغيل تمشي لبلديتك خاطر البلدية باش يولي عندها بوفوار في التشغيل في التنميه في كل شيء لازم المواطنين والشباب خاصه خاطر انا لاحظت انه الكهول والشيوخ هما المهتمين اكثر وهما اللي فاهمين اكثر الشباب لازم يفهموا شنو هي اللامركزيه شنو هي الانتخابات البلديه ضروره معناتها لازمه برشا انسوا ثم خاطر الشباب حس روحه ما لقاش حظه في الانتخابات البلديه والتشريعيه انسوا التجربه هذه راهي تجربه جديده ومشي نفسها هذا واش النجم نقول التقوى انتم كنتم حاضرين في جلسه استماع مع اللجنه المكلفه باعداد هذا المشروع القانون واكيد كانت عندكم ملاحظات حول هذا المشروع اهم الملاحظات اللي ممكن انه والانتقادات اللي تتوجه لهذا المشروع بالنسبه لنا المقترح وقت اللي قدمته كشخصي كمنتدى شباب كولايه القصرين كمقترحات ولايه القصرين ركزت على التناصف الافقي والعمودي خاطر معناتها وركزنا زاد على حاجه اخرى على سن الترشح نتاع الشباب معناتها حبينا انه السن يهبط علاش لا 18 علاش لا لل 20 ولا 18 وبالنسبه للتناصف الافقي والعمودي حابين تكون المراه موجوده اكثر ما تكونش صوريا كيما كان في الانتخابات اللي فاتوا نحط يلزم كل قائمة مثلا كل حزب عنده 10 قوائم مترشحة مفروض عليه انه يحط قائمة معناتها في رأس القائمة امرأة وفي القائمة الاخرى رأس القائمة رجل باش تكون المرأة معناتها موجودة اكثر في الانتخابات البلدية وان شاء الله يعني اهم الملاحظات هي هذوما بالنسبه نحكي على المقترح اللي جبتوناه من القصرين وقدمته للمجلس قدمت المقترح نتاع الشباب والمراه نظرا اني ولايه القصرين ولايه معناتها فيها اكثر ارياف والمراه ما معناتها ما كانت مغيبه معناتها كنشوفوا توا في مجلس النواب معناتها تمثيلية المرأة من القصرين ما فهمش برشا هذاك علاش اهتمينا بالنقاط الضمة حسب مقترحات الناس اللي حاضرت والناس اللي حابت توصل أصواتها أكيد تقوى وباش نمشوا في أمور تفصيلية أكثر في المشروع هذا نرجع معك أستاذ ناجي الغرسلي مشروع القانون الانتخابات البلدية الجديد أكيد أثار عديد الانتقادات خاصة لدى الأوساط السياسية وأخصائي القانون الدستوري مثلا الخبير القانوني وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ يتحدث عن أن مشروع قانون الانتخابات الجديد سيتسبب في سيطرة لون حزبي واحد على السلطة المحلية وأنه مشروع موجه في اتجاه الأحزاب الكبيرة وفي خدمة الأحزاب الكبيرة بسم الله الرحمن الرحيم هو باعتقادي أنه ثم فيه طريقتين للترشح أما قوائم أو أفراد طالما أنه أحببنا أمكرانا وهذه حقيقة موضوعية يعني ثم فيه على مستوى الساحة ثم في أحزاب سياسية وثم في جمعيات مكونة مجتمع مدني وثم في أفراد يعني هذه وطالما قلنا وانه الانتخابات يعني وانه حر ومستقل وشفاف ونزيه يعني تتجدد المركزي في جماعات محليه تتكون من بلديات عند الفصل 33 قل انتخابا عاما حرا مباشرا سريا ونزيها وشفافا يعني احبابنا امكرانا ما تنجمش تقول له يا حزب سياسي ما تقدمش بقوائم حر وهي كنتيجة يعني بحق تفرز وتفرز نفسها هذه يعني من المساوئ ويا ريت الأخرى لو هالأحزاب اللي نقول قيل اللي هي عندها غلب وعنده حضور على مستوى الشارع الأخرى لو تتقدم يعني قوائم يعني أشخاص يحظون بثقة الشارع ويكونوا يعني بحق يجندوا أنفسهم وعندهم كفاءات وعندهم مقدرة وعندهم يعني شيء من النزاهة وشيء من الشفافية في تعاملهم مع المواطن ومع القضايا الحياتية اليومية متاعه يعني يكونوا يعني من نوع هذا يا حبذا وما نخشوا يتم للأسف لاعتبارات خلينا نقولوا حزبية لهذا الحزب أو ذاك تحصل عملية ترشيح أشخاص يعني وتلقاه ما عندهمش إشعاع ولا ما يتمتعوش ولا تاريخ بتاعهم للأسف ما كانش عندهم حضور شعبي ما كانش متمتعوش بثقة كبيرة إلا أنه تلقاه ضمن القائمة ينجح ضمن القائمة تلقى فيها البي وتلقى فيها الخيب يعني هذه من المساوئ متاعه يعني أحببنا مكرهنا وهي بحد ذاتها داخلة في إطار عمل ديمقراطي إلا أنه نقول أنا من ناحية مكونات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة ممكن يعني بحد ذاتهم يتقدموا سواكم قلنا في قوائم معينة ترتيبات معينة هيكلة معينة وإن شاء الله ينجموا يوصلوا إن شاء الله ينجموا يوصلوا. هي أستاذ الانتقادات كانت من خلال هذا المشروع كانت موجهة تقريبا للفصل 117 في فقرته الخامسة اللي هو اللي حسب خبراء القانون الدستوري اللي مش يتسبب في سيطرة لون حزبي واحد على المجالس الجهوية كون هذه الفقرة تنص على أن رئيس المجلس البلدي أو الجهوي هو رئيس القائمة المترشحة المتحصل على أكبر عدد من الأصوات في حين أنه وأكيد تقوى توافقني في الرأي أنه العديدين والمتابعين والملاحظين كانوا أنه يحبذوا لو أنه الانتخابات البلدية والآليات تكون من خلال القائمة الانتخابية صاحبة الأغلبية في الانتخابات البلدية وأنه يكون أن يتم اعتماد مبدأ الأغلبية المطلقة بما يتيح إمكانية ليكون رئيس المجلس البلدي والجهوي منتخب من عن طريق الاقتراع الداخلي بالأغلبية المطلقة أكيد مسائل تقنية تقوى لكن مهمة في إطار العمل البلدي لأنه العمل البلدي مهوش عمل حزبي وسياسي لكن هو عمل أكيد يرافق المواطن في حياته اليومية أستاذ تعليق حول هي حقيقة موضوعية يعني خلينا ندركها صحيح هو عمل بلدي يعني يهم المواطن يهم متساكنيه يعني تلك المنطقة البلدية طالما أنه القانون أتاح للأطراف السياسية بأن تتواجد يعني في قوائم يعني تترشح والترشحات تكون صلب قوائم بالأخير وقت اللي تلقى حزب زيد أو عمر هو الفاز بالأغلبية يعني تلقى التشكيلة محمولة عليه الإنجازات والمكاسب محمولة عليه بالنتيجة ماك معايا بالتالي يعني كل حزب يعني من منظور مصلحي وهذا يرجع لل وإن شاء الله وإن شاء الله هذا يلقى التقويم متاعه داخل الجلسة العامة متاع المجلس إن شاء الله يعني يحور وما من منظور حزب سياسي معين نجح له بأغلبية يقول لك يا أخويا الأغلبية عندي وين يجي رئيس مجلس بلدي يعني غير حزبي قد يكون يقول لك طالما أنه محمول علي أنا قد يكون الغير ما يعبرش على سياسي ما يعبرش على توجهي ما يعبرش على اختياراتي وبالتالي إذا يحصل فشل يحمل علي يعني كطرف سياسي هذا من ناحيته من زاوية الذهنية اللي أصاغت الدستور وبعقلية يعني الحزب الأغلبي وما لو كان جت يعني القوائم قلت أنا القوائم جت الترشحات خلنا نقول على مستوى فردي أسماء أسماء يعني اللي يفوز هو الاسم اسم زيد أو عمر الشخص اللي هو الشخص اللي هو بحد ذاته عنده حضور وعنده تجربته وعنده خبرته وعنده حس الجهوي متاعه وحسه الوطني وعنده تكوين وغيره وعنده تفاني ومعروف عليه يعني في الجهة يعني كي ينجح ذاك الشخص طبيعي جدا يعني طبيعة الأصوات هي الوصلاته وبحد ذاته باش يلقى قبول وحضور من طرف المستشارين اللي يتواجدوا معاه واضح أستاذ معنا على الهاتف مباشرة السيدة أيمن العلوي عضو مجلس النواب الشعب عن الجبهة الشعبية أكيد الجبهة الشعبية كممثل على في داخل مجلس نواب الشعب ومتابع لهذا القانون اللي يتعلق بالانتخابات البلدية أهلا وسهلا بك سي أيمن ومرحبا بك على موجات إذاعة الجاسين FM أولا اهلا اهلا مازن، تحية ليك، تحية الاستاذ الناجي بجنبك، وتحية لكل المستمعين. وتقوى حقي ايضا حاضر معنا ايمن. سي ايمن تحية لها ايضا. اكيد اكيد عذرا، تحية لها. اكيد سي ايمن العلوي، مشروع قانون الانتخابات البلدية والانتخابات البلدية حدث هام، اكيد ينتظروا الجميع نظرا كما كانوا يحكوا الضيوف الكرام لأهمية العمل البلدي. الان المشروع موجود داخل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية، لكن أكيد أنه هذا المشروع عندكم عليه يعني تقييم وعندكم ما تقولوا فيه أين. شكرا لك مازن. يعني كنت لتوي في لجنة التوافقات في قانون الانتخابات، تنقيح قانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. طبعا هناك كثير من النقاط الخلافيه، نسرد لك بسرعه معناها مقترحات الجبهه الشعبيه في النقاط الخلافيه. الجبهه الشعبيه تعتبر انه تدفع نحو ان يكون العسكريين والامنيين معنيين بالانتخابات البلديه والمحليه، وعذرنا في ذلك قلنا انه نحن نتفهم أن المؤسسة الأمنية والعسكرية لا يزج بها في انتخابات كالانتخابات التشريعية والرئاسية اللي تكون فيها منسوب المسيس ومنسوب الحزبي عالي ومثلا متعلق بالوطن ووحده، ولكن مثلا حتى موجب أن لا يمارس الأمني والعسكري ومعناها واجبه وحقه الانتخابي في انتخابات محلية وبلدية تتعلق بالخدمات المباشرة للمواطن وتتعلق بمسائل الحياة اليومية، وأيضا لكي نقطع مع صورة المؤسسة العسكرية والأمنية المغلقة والميليشياوية على شكل معناها المؤسسات في إفريقيا أو في المشرق. نحن بالعكس عندنا أرضية تسمح لنا بتكريس أكثر حق المواطن الأمنيين وعسكريين، لأن مؤسستنا العسكرية ومؤسسة الأمنية ليست على شكل بعض المؤسسات المعناها المغلقة والانقلابية في كما الحال في بعض الدول العربية وبعض الدول الأفريقية. أيضا فيما يتعلق بمسألة الجنسية، نحن اقترحنا تعديلا أن كل من هو متمتع بالجنسية التونسية في الانتخابات البلدية ما ثم حتى موجب أن يكون عنده 5 سنين أو 6 سنين، هو بمجرد حصوله على الجنسية التونسية أن يمارس حقه في المواطنة. أيضا مسألة انتخاب رئيس البلدية. وهذه سيد أيمن يبدو أنه الفصل 117 المتعلق بانتخاب رئيس البلدية يعني أثار عديد الانتقادات حتى من خبراء القانون الدستوري، كنت قبل شوي نحكي على موقف يعني أمين محفوظ من يعني أولاً الدستور يتحدث عن انتخابات لمجالس بلدية وجهوية، لا يتحدث عن انتخاب لمهام. ايضا اتحدث هنا تحت رقابه القانونيه تحت الرقابه القانونيه للاستاذ، انه هناك فقه قانوني وفقه قضائي في المنظمات في الجمعيات في الانتخابات لهذه المجالس، انه معناها الانتخابات على مستوى توزيع المهام بما فيها الرئاسه تكون في داخل المجلس نفسه. ثانيا ان الدعوه للانتخاب نفسها والتي تصدرها الهيئه المستقله للانتخابات تكون عفوا الناخبون مدعوون لانتخاب مجالس بلدية وجهوية وليس لرئيس بلدية. تفضل سي آمن، تفضل. انقطعت المكالمة، باش نرجعوا مع سي أيمن من بعد شوية. سي أيمن العلوي، عضو مجلس النواب الشعب من الجبهة الشعبية، ما نعرفش تقوى إذا كان عندك تعليق للأستاذ الناجي. نمشي معك تقوى. الأمنيين والعسكريين بما أني نتابع في الشأن ونحاول، مانيش خبيرة قانونية أما نتابع في الحكاية، برشا معناتها منظمة عتيد، منظمة مراقبون، كلهم أكدوا على علاش الأمني والعسكري ما يشاركش. الأمني والعسكري يدفع في المعاليم البلدية، هو مواطن نورمالمون يشارك في شأنه الداخلي، مش يشارك هو صحيح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ما عندوش الحق بما انه شأن عام وهو معناتها لازم يكون محايد وكل، اما في الانتخابات البلدية ما نعرفش. كان الاستاذ يفسر لنا علاش مثلا الامني والعسكري شنو هو المانع انه يشارك في الانتخابات البلدية. رجع سامحني السيد، رجع معنا سي أيمن العلوي عضو مجلس النواب الشعبي للجبهة الشعبية. تفضل أيمن، أكيد باش تواصلنا أهم الانتقادات والملاحظات حول هذا المشروع. ولا إذا قلت هذا على مستوى معناها الرئاسة، وثم أصلا يضرب معناها الأوتونومية والاستقلالية الداخلية للمجالس المنتخبة لانتخاب من بينهم الرئيس اللي ربما ينزعوا المهام بالحرية اللي معناها مكنهم منها ناخبيهم ومكنهم منهم القانون. هذا تقريبا معناها المسائل. هناك ايضا مساله التناصف الافقي والعمودي اللي ايضا نحن كجبهة شعبية مع التناصف الافقي والعمودي مع الدفع بمزيد تشريك المراه في الحياه السياسيه، سيما وانه انتخابات محليه وبلديه. نريد من بناتنا ونسائنا انهم يكونوا اكثر شراكه في الشان العام، وهذا يعناهم ويعني أبنائهم ويعني الأسرة التونسية ويعني المرأة التونسية في ممارستها الحق وفي تكريس أكثر المستويات. أيضا على مستوى عملية تسجيل الناخبين، الجبهة الشعبية كنا على خلاف يعني مع الائتلاف الحاكم في أنه الائتلاف الحاكم يدعو إلى مقترحه إلى أنه يمكن للمواطن أن يسجل فروعه هو أصوله، يعني يمكن تسجيل الأم والأب والأخت والزوج. نحن دفعنا باتجاه أن يكون الانتخاب شخصي، لأنه هذا أيضا يكرس. نحن عندنا فلسفتنا في نظري لقانون الانتخابات هو تكريس حقيقي للديمقراطية والمواطنة، ومن خلاله تكريس الإرادة الحرة للأفراد. نحب نقطعوا مع عقلية القطيع، نحب نقطعوا مع عقلية أن يجز خالي وعمي وامي وبابا يصوتوا كما نحب ونسجلهم في السياق اللي نحب عليه. نحبوا الناس ينتخبوا المواطنين التونسيين والتوانسة يكونوا أحرار في ضمائرهم وفي تفكيرهم وفي خياراتهم، وهذاك الحب الديمقراطية الحقيقية المبنية على إرادة حقيقية للأفراد اللي بتبني كان مجتمع حر دي إرادة فردية حقيقية، ما هوش مجتمع تخضع للتجارب اللي تعرفوها واللي شفتها في الانتخابات واللي قد تكون تؤثر على نتائج الانتخابات وعلى خيارات وإرادة الشعب. سي أيمن، هذا تقريبا المسائل المفصلية في ما يتعلق بالانتخابات. نحب نعلمكم أنه معناها لجنة التوافقات سارية، معناها بعد قليل سألتحق بلجنة التوافقات. هناك ما تم الاتفاق عليه في سياق معناها سي الأستاذ الناجي كان عضوا في المجلس التأسيسي ويعرف معناها أسلوب التوافقات. هناك صياغ يمكن تحسينها وإيجاد حلول وسط، وهناك طبعا عندما تتمسك الأحزاب السياسية كل بمقترحه فنضطر إلى الذهاب للجلسة العامة وممارسة الأغلبية والأقلية في هذا الشأن. واضح. أيمن، في سؤال قبل الأخير في الحقيقة هو حول الجلسة العامة، يعني متى ستكون للمصادقة على هذا القانون؟ الجلسة العامة للمصادقة على قانون الانتخابي معناها بريفو المفروض الثلاثاء القادم. طبعا أيمن، باش نستغل حضورك معنا أيضا، أكيد أنك متابع لما يحدث في القصرين خاصة فيما يتعلق بهذا الانقطاع عن المياه الصالحة للشراب، وما يعني مشكل أصبح يؤرق الجهة. انتقلنا من المطالب بكشف ملفات الفساد إلى المطالبة وحملة فيسبوكية تحت شعار سيب الماء. أكيد أنت متابع للحدث، شنو تنجم تقول خاصة أنه على ما يبدو اتصلت بالرئيس المدير العام لشركة استغلال وتوزيع المياه وكانت عندك معاه لقاء فيما يخص هذا الموضوع بالذات؟ اي في الحقيقه يعني اتصلت بالسيد رئيس المدير العام، وتعرف انه كان امس في نفسه، واتصلت مكانه معناها بحثت مع الموضوع وطلبت طبعا بنظر بحل جذري للحكايه هذه. اتصلت بالسيد عبد السلام السعيدي اللي هو معناها المدير المركزي في الشركه المكلف باستغلال المياه، وفسر لي معناها الاشكال التقني فيما يتعلق بضخ المياه، وهنا الاداره والمسؤولين الاداريين يجاوبوك على الاشكاليه التقنيه. المشكلة هنا سياسية، معناها وقت اللي دولة ما تاخذش الإجراءات الوقائية باش المواطنين ما يقودش عليهم الماء، يعني هذه مسألة سياسة ومسألة احترام للبشر ومسألة ذواتهم. وعبرت على استيائي هذا معناها في الحقيقة للشركة وللحكومة، فهمتني؟ هذا مش معقول، المفروض أن الحكومة معناها ما تنجر تحت أي مبرر معناها يتقسم الماء في درجات الحرارة المرتفعة للناس وعلى أبواب وعلى أبواب رمضان. هاو يجاوبك إجابة تقنية ويقولك ما نعرفش شنية وكمية الضخ والمنسوب المياه وإلى آخره، ولكن المفروض تكون هناك سياسات وقائية، والدول اللي تحترم مواطنيها وتحترم المسائل الحيوية كما هكا، هذه مش مسائل كماليات. مش قصت عليهم الانترنت، مش قصت عليهم التليفون، قصت عليهم الماء. فهمتني؟ وهذه مثلا ما فيهاش لعب، هذه فيها إجراءات وقائية، اللهم في حالة كوارث أو مصائب وقتها نتحملوها مع بعضنا دولة وشعبا. أما وقت اللي يكون التقصير ويكون الاستهزاء بحياة المواطنين، هذا أمر مرفوض، وعلى هذه الحكومة أن تراجع سياساتها إزاء معناها شعبها وإزاء مواطنيها، سيما إزاء الجهات الداخلية وخاصة جهتنا القسري. واضح. أيمن العلوي مشكور جدا، أيمن العلوي عضو مجلس نواب الشعب من الجبهة الشعبية، على هذا التدخل وكل هذه التفاصيل، مشكور جدا أيمن. شكرا لك سيدي الكريم وكل شكرا. أستاذ نجل الغرسلي، أكيد عديد الانتقادات موجهة إلى هذا المشروع من طرف الأحزاب السياسية. نحن باش نعاود ونكرر الاتصال، هو لجنة التوافقات الآن مجتمعة، يعني تقريبا صعب جدا أنه نتحصل من جديد على السيدة كلثوم بدر الدين، لكن باش نحاول من هنا لآخر الحصة نتحصله باش نشوفوا آخر نتائج لجنة التوافقات. أستاذ الملك. قبل كل شيء تحياتي وسلامي الحال الأخون أيمن العلوي. صراحة في خصوص بعض المقترحات التي كان أوردها والمناقشات، فيها حويج أتفق معه فيها جملة وتفصيلا، وفي حويج أخرى أقاطعه وأعارضه فيها بشكل جذري. من ناحية يعني انتخاب رئيس المجلس البلدي، أنا نقول من باب النزاهة والشفافية والديمقراطية، سيدي أنت حزب أغلبي، العدد بتاعك وظفه في التصويت، مش بالضرورة أنت تكون رئيس بلدي. وظف العدد بتاعك، يعني هذا يعني امتياز ليك، عندك أكبر عدد من الأصوات، طبيعي جدا باش عندك مرشح، الناس اللي هي معاك في حزبك باش يصوتوا ليك في القائمة بتاعك، باش يصوتوا ليك طبيعي جدا، مع تحالفات أخرى وأصوات مستقلة ولا أطراف سياسية أخرى. مش ليه بالضرورة يعني يلزم المسؤول يلزم الحزب الأغلب يكون منه رئيس البلدية، رئيس المجلس البلدي؟ لا، أنا صراحة مع انتخاب رئيس المجلس البلدي من طرف المجلس البلدي، وهما اللي خيروا أكثر شخص إشعاع، وخلوا نقولوا حتى حيادية، الحيادية لهنا مقبولة ومطلوبة، أكيد. مش تمثيلية حزبية، لأنه إذا تمثيلية حزبية يعني رجعنا للقلقين للعمل السياسي وللحزب الواحد اللي باش يسيطر، لأنه الانتخابات البلدية هي بداية من بعد الانتخابات المجلس الجهوي والأقاليم، وباش نقول تقريبا حزب واحد هو المسيطر، هذا المطلوب. يعني حتى تجسيد المبادئ الواردة في الدستور، يعني الحيادية والشفافية، ويعني هذه يعني أساس، يعني شيء مهم يكون الانتخابات يكون نزيها وشفافا، شفاف يعني حتى عملية التصويت، يعني احنا اللي حشنا به طالب انه الخدمة اللي هي المطلوب تقديم افضل الخدمات للمواطن والدفاع على مصالح الحيوية اليومية، وبالاخص ثم فيه يعني تنمية، ثم فيه مساهمة، ثم فيه صناديق، ثم فيه تبرعات، ثم فيه موارد، ثم فيه مبادرات، ثم فيه اقتراحات، هذه حوايج كلها يعني ذات بعد وذات أهمية. يعني أنا من رأي الانتخاب يكون في إطار الشفافية، يكون من طرف أعضاء المجلس، يعني ليس بالمركز الأول لرئيس البلدية، رئيس المجلس البلدي يكون القائمة الفائزة القائمة الفائزة صراحة مش معاه، أنا معاه وضد صراحة عمليته انه شو اسمه الجيش الامنيين والعسكريين صراحة ضد جملة وتفصيلا. ليش؟ لانه نيجي الفصل 18 يقول لك يعني من الدستور يقول لك الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط مؤلفة ومنظمة هيكلية طبق القانون ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وهو ملتزم بالحيادة التام. يعني هذا الجيش ملتزم بالحيادة التام. إذا باش يصير لك عضو في المجلس البلدي واللي يحتل موقع معين، لا هو هو يحكي على الانتخاب هكا ولا على لا مش باش يكون عضو مش باش يترشح، هو باش يعطي رأيه في الانتخابات البلدية، يعني يكون ناخب يكون ناخب يختار هو شكون يمثله في ولايته. من ناحية يعني المشاركة في التصويت، المشاركة في التصويت يعني لما لا المشاركة في التصويت وما عملية الترشح لا صراحة لا يعني تصير تشكل خطر وكل الخطر منطقين في الترشح ما يترشحوش. نمشي معك تقوى حول الملاحظات اللي اللي كان يقول فيها أيمن العلوي عضو مجلس نواب الشعب واللي هي موجودة الآن في لجنة التوافق. بالنسبة للملاحظات كنا معناتها مع زملائي كنا تطرقنا للملاحظات أغلب الملاحظات شنو نقولش الكل. بالنسبة لل أصحاب الجنسية بالنسبة لنا نحن حسب ما اقترحنا وقتها ما نعرفش قلنا إنه يكون عنده جنسية ويكون على القليلة عنده إقامة 3 سنين على الأقل باش يكون عارف بمشكل ما عندي جنسية أنا متاع تونس أما نسكن فيها في أمريكا ما نعرفش شنو متطلبات الجهة وشنو اللي يزيدها وينقصها ما نعرفش شنو أخر. بالنسبة للتناصف الأفقي والعمودي كنت حكيت عليه وكنا حتى نحن معناتها بصفتنا جمعياتية والمدنية موافقين. أيضا موضوع خاصة موضوع أكيد يهمكم تقوى وهو موضوع التسجيل الانتخابي اللي هي أيضا نقطة يبدو أنها خلافية داخل لجنة التوافقات. بالنسبة للتسجيل معناتها هو حسب ما فهمتنا من المقترح نتاع سي أيمن العلوي يحب معناتها يكون الشخص يمشي يسجل وحده ما يسجلوش حتى حد. ما نشوفش مشكلة خطر توا بالنسبة إذا باش نخلو كل واحد يسجل وحده كالعادة الشباب والنساء ما همش باش يسجلوا على قليلة نظمنوا أنهم يسجلوا من رأيي الخاص معناتها حسب ما أنا معناتها حسب ما رأيي ما نشوفش علاش لا يكون بالنسبة لي نجم يمشي نسجل لأختي والأمي والبابا بابا راجل كبير ما ينجمش يمشي يسجل على قليلة جهة تعبة نهارة الانتخابات ما تجيش التسجيل وانتخابات أمي ما مش متفاضية ما تنجمش تسجل نحاولوا أن نحن معناتها حسب لا لا لا لا الاستبيان اللي عملناه ثم برشا عبيد مش تكون نحاولوا نظمنوا اكثر ثم مرونه اكثر في التسجيل يعني على في التسجيل اللي هي ما تضرش في الانتخابات تقنيا ما تاثر على نتائج الانتخابات لا باش نسجل لك وانت اذا كان حبيت نهار اخر تمشي تتنخب هاوي ما حبيتش نحن نحاولوا نقنعوك بانك تمشي تنخب اما بالنسبه لي ما اتفقش معاه في النقطه ذي فقط البقيه انا معاه في النقاط اللي طرق لها كل تقوى السؤال ايضا هنا حول هل ممكن تقنيا وفعليا يعني انه الانتخابات تكون في مارس 2017 حسب والله حسب ما نشوفه اذا اذا اذا معناتها القانون البلدي يتناقش في وقته اذا كل معناتها المخطط اللي تحط يتعمل في وقته باش تكون في مارس باش تكون بعده بشويه قبله بشويه معناتها في مش بالضروره تكون انا في العطله ما ميسالش اذا كانت معناتها حسب الارتباطات والمخططات والقانون وكل باش تكون بعد مثلا نقولوا في اول افريل ما تقلقش يظهر لي اما حسب المبدئيه نتصور في مارس 2017 نخلطوا باش ان شاء الله في مارس 2017 نخلطوا لانجاز انتخابات بلديه اكيد مهمه ومنتظره من الجميع. اعزائي المستمعين بعد شويه باش نعطوا مزح لقسم الاخبار لتقديم موجز اخبار الساعه الثالثه ثم لنا عوده لاستكمال حصتنا اليوم وموضوعنا اليوم وهو حول مشروع قانون الانتخابات البلديه الموجود الان في مجلس نواب الشعب واللي كما كان يحكي السي أيمن العلوي عضو مجلس نواب الشعب الآن لجنة التوافقات مجتمعة حول بعض النقاط الخلافية في هذا المشروع. نعود بعد أخبار الساعة الثالثة. باش بصل صوتك 77 72 412 300 ولا على السيت اوفيسيال متاعنا www.kfm.tn. كاف ام راديو اللي تسمعكم. كأفهم صوتي وصوتك، كأفهم صوت القصرين. خليك معنا وكلمنا على 77 412 300. ألو متر. ألو متر، برنامج قانوني يعنى بكل المشاغل القانونية. ألو متر كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال مع مازن النسري. عدنا أعزائي المستمعين بعد أخبار الساعة الثالثة لمواصلة الحوار حول موضوع حصتنا اليوم، وهو مشروع قانون الانتخابات البلدية اللي موجود الآن في مجلس نواب الشعب، واللي في هذه الدقائق لجنة توافقات تقوم باجتماع لتقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات المجلس حول النقاط الخلافية اللي كان عرضهم علينا النائب أيمن العلوي عن الجبهة الشعبية، وتتعلق أساسا بمسألة الأمنيين والعسكريين وحقهم في الانتخاب، مسألة الجنسية، ثم أهم نقطة تقريبا هي النقطة اللي تتعلق بالفصل 117 من مشروع القانون، وهي التي تتعلق بانتخاب رئيس البلدية. باش نرجع معك أستاذ حول هذه النقاط وحول مشروع القانون عموما. تحدثنا وقبل الأخبار كنا نتحدث عن الفصل 117 الذي يتعلق بانتخاب رئيس البلدية، واللي تقريبا مختلف المدخلين وأيضا المكونات المجتمع المدني كما جمعية عتيد، كما جمعية ملاحظ، أيضا خبراء القانون الدستوري يتحدثوا على أنه من المحبذ أنه رئيس البلدية يكون ما يكونش من القائمة الفائزة بالانتخابات، نظرا لأنه تقريبا الأحزاب السياسية الكبرى هي التي ستستحوذ على النصيب الأكبر من المقاعد وتكون لها أكيد رئاسة البلدية. اسمح لي أخي مازن في الملحوظة الأخيرة، مش شرط يعني رئيس المجلس البلدي ما يكونش من القائمة الفائزة بالأغلبية، لا بالعكس، إذا شعبيته تأهل ليه، إذا مقدرته، إذا نزاهته، إذا شفافيته، صحيح هو أنه الحزب متاعه يعني عنده الأغلبية، طبيعي جدا في حاجة الأصوات أخرى، إذا يلقى يعني كشخص يكون من حزب ما ويحصل التوافق عليه فذاك ذاك هو المطلوب، يعني تتحقق في ظله يعني الإجماع متاع أعضاء المجلس ماك معايا، ثم بحد ذاته يمثل يعني حقيقة ما ننكرهاش، يمثل طرف سياسي يعني غدوة سوف يكون في تواصل مع الفريق الحاكم ماك معايا، وما عملية رئيس البلدية من يجيبوه من برا يعني في الحالة هذه وكأنه غير معني، يعني وكأنه يجي من برا باش تولي له سيدي شخص مشاع متواجد في حزب سياسي وعنده قبوله من طرف أعضاء المجلس. أنا ضد ضد ضد وأنه الحزب الفائز هو اللي يعتلي رئاسة المجلس، أنا ضد هذه ضد هذه، لكن يعتبر حزب سياسي وكأنه الفريق الحاكم انتقل لنا المجالس البلدية ولا هو يحكم، وهذيك الانتقاد في المواجهة بالضبط. لا هذا المرفوض، هذا المرفوض. وما شخص يكون من الحزب الفائز ويرشح نفسه لا ضرر، سمحني استاذ، اذا ثم في اجماع، سمعيني، اذا ثم في اجماع وعنده حضور واشعاع من طرف اعضاء المجلس البلدي لما لا، مرحبا به، اذا هو شعبيته اذا هو مقدرته مرحبا به. وما باش الحزب الفائز يكون منه رئيس البلديه، لا انا ضد هذا. واضح تقوى عندك، طالما يعني تتم فقط طالما انه التصويت بحد ذاته شفاف ونزيه، يعني خلي كل واحد يعبر على ارادته على قناته. اختي تقوى انت في حزب معين عندك شاك وعندك حضورك، يوليش الحزب نكبه عليك باش ما تترأسيش المجلس البلدي، لا قطعا لا. اذا انت طالما انه في اطار الشخص وفي إطار المقدرة اللي يمكن يعطيها داخلك المجلس البلدي، عنده حضوره وعنده إشعاعه وعنده قبوله من طرف يعني سير الأعضاء الموجودين، لما لا؟ هذا نعتبره أنا بونيس، هذا عنصر إيجابي مش عنصر معرق. وما إذا نسترط حزب زيد أو عمر هو اللي جاب الأغلبية، يعني هو اللي يترأس، فتلك هي الطامة الكبرى. هذه لا، أنا ضد جملة المتفصيل. مشروع القانون الأستاذ يتحدث على أنه القائمة الفائزة هي التي يكون منها رئيس. لا لا لا، هذه لا، أنا ضدها، أنا ضدها. الحل القائمة الفائزة مش يكون منها الرئيس، لا غلط غلط. وما يعني القائمة الفائزة وغيره، يعني سير الأعضاء، سير الأعضاء اللي يحب يترشح، سير الأعضاء إن شاء الله. وكان واحد بفرده بشخصه عنده شاه وعنده قيمته وعنده اعتبار، يعني وتقدم كشخص مستقل ونجح ان شاء الله هو بحد ذاته، ولا من القائمة الفائزة يعني يتنافسوا على كل مقام ليحظى بالقبول وبالثقة، ثقة بقية الأعضاء في المجلس البلدي. يا حبذا واضح أستاذ تقوى، عندك ملاحظة في الخصوص؟ بالنسبة حسب ما فهمت من كلام أستاذ، معناتها القانون يقول أنه القائمة الفائزة هو اللي بيش يكون منها الرئيس أوتوماتيكما، وحسب ما أنت هذه الموجود في القانون، وأنت قلت اللي الأعضاء الكل بيش ينخبوا للرئيس، يتنافسون. بالنسبة لي نشوفها نفس، إذا كان لا خلاص، إذا كان سمحني خلنا نفسر لك وجهة نظر متاعي. إذا كان احنا، إذا كان حزب إكس وعندي الأغلبية بطبيعتي، باش يكون إذا حطيتنا رئيس بطبيعتي، وإذا نخبنا باش يكون زادة نفس اللي نحبوا عليه نحن، خاطر ديجا هو الحزب هذاك عنده أغلبية. تسمح لي أختي، إيش معناتها أغلبية؟ يعني نتصوروا توجيب 30-40%، أشيدي إذا هو يعني من قائمة جابت 30% ولا جابت 40%، يعني ما زالت 70-60% من الأصوات. تقول أنت معناتها الأغلبية مش كما الانتخابات، الأغلبية بشتكون نسبة صغيرة، معناتها تنجم ما يكونش منهم هم الرئيس. طبيعي جدا. وهو أكيد نحن من هنا لآخر الحصة أكيد لجنة توافقات باش تخرج، ثم ننتظر الجلسة العامة اللي من المنتظر تكون يوم الثلاثاء، واللي من المنتظر أنه في الحكاية تضم وباش تبت فيهم عندها نهائية في هذه النقاط الخلافية. لأنه أنا ثبت في خصوص جانب على مستوى جهوي، لاحظوا وأنه عملية تواصل راه مش خلينا نقولوا يعني مجالس محليه، مجالس محليه يعني وكانه حكم ذاتي وكانه مستقل على السلطه المركزيه. لا بد من التواصل، ثم في ميزانيات، ثم في تواصل مع المركزيه. يعني اذا يكون شخص اللي هو طبيعي جدا يحظى بشعبيه لدى اعضاء المجلس البلدي بقطع النظر على طبيعة الكتل ويفوز، أكان مستقل ولا من حزب يعني عنده أعداد، الأعداد متاعه الناجحين يعني محدود، ولا خلينا نقولوا القائم من القائم الفائزة، يعني نقرب حساب زاد التواصل. ما يكونش يخرج لك شخص يقول ما يكون يعني منطقة يمثل القطيع أو يمثل أبصر شنية يقول مع المركزية، لأنه نقطة ذاك ما عادش يجيب إيجابيات ويخلق الإيجابيات ويعطي خلينا نقول البليس، يعطي الإضافة، يعطي إضافة، يعطي إضافة، لا يولي عنصر معرقل. يعني زاد الجانب هذا التواصل مع المركزية نخذوه بعين الاعتبار. ايضا السيد ناجي غسلي، مشروع القانون في هذا القانون تقريبا في الصفحه 12 يتحدث عن المبادئ المنظمه للحمله، والفصل 30 يقول تخضع الحمله الى المبادئ الاساسيه التاليه: حياد الاداره واماكن العباده، حياد وسائل الاعلام الوطنيه، شفافيه الحمله من حيث مصادر تمويلها وطرق الأموال المرصودة لها، المساواة وضمان تكافل الفرص بين جميع المترشحين، احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز. يعني تقريبا نحن عشنا زوز انتخابات تقريبا، انتخابات المجلس التأسيسي ثم انتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة، هناك إشكاليات أساسية وإشكاليات حقيقية في إدارة الحملات الانتخابية، مما يؤثر أو قد يؤثر على إرادة الناخبين من هذا المنطلق. شخصيا خلي لي متفائل يعني بالتمشي للجديد، وما وانه بالضرورة يكون عنده يعني نفس المعطى اللي نأمل ونطمح ليه قطعا لا. حياد الإدارة وأماكن العباد، الإدارة المشرفة اللي خلي نقولوا الدوائر البلدية، خلي نقولوا الهيئة المشرفة على العمليات الانتخابية، خلي نقولوا المؤسسات، المعتمد ما عندوش تأثير، الوالي ما عندوش، إذا يحب يوظف تأثيره يحب يوظفه، ليش بيوظفه؟ بالتالي الحياد مطلوب من طرف جميع الدوائر الحكومية، بدءا من الوالي للكاتب العام للمعتمد للعمد الرئيس البلدي للمستشارين الحاليين، يعني الحياد واجب. المؤسسة الأمنية نفسها يعني ثم فيه تجاوزات ثم فيه خروقات، الهيئة وأعضاء الهيئة يعني للأسف يعني في حملات سابقة ثم فيه حصلت فيها الكثير من التجاوزات، كثير من التجاوزات. الحياد والواجب ومطلوب، وللأمانة اللي يفترض فيه هو أن يسلط عقاب مشدد على من تثبت عدم حياديته يعني من ناحية الإدارة. وأماكن العبادة ما تحتاج للجدل وما تحتاج للنقاش، يعني شو دخل الأماكن العبادة المساجد في عملية الانتخابية؟ عندهاش علاقة، عندها شأن ديني، شأن اجتماعي، شأن عام سياسي، إذا مش نعرف ما يعني وضعية عامة في البلاد يعني يا حبذا، وما صوت فلان وفلتان ولا كذا. أستاذ سمعني، خاصة أنه ونحن نعيش في إطار توافق سياسي، من أهم النقاط نتاعو هي مسألة تحييد المساجد ودور العباد. أنا ما نقولش تحييد المساجد ودور العبادة برك، تحييد المؤسسة التربوية مش هي، تحييد المنظمات الوطنية، اتحاد الشغل مش هو هو اتحاد الشغل، منظمة الأعراف مش بحد ذاتها منظمة، يعني من الواجب يعني دور العبادة ومؤسسات التربوية والمؤسسات مثل ما نحكوا عليها الأمنية وغيرها، من الواجب يعني تعيش يعني وضع متاع الحياد، الإدارات القائمة والمؤسسات والمسؤولين، الإعلام يا سيدي حبينا ولا كرهنا، ها عنا قنوات تلفزية، قنوات يعني لجهات سياسية معينة، يعني نهار على طول وهي تطبل حق باطل، تطبل على زيد الزيادة أو على الحزب الفلاني، هذا غلط، يعني ما فماش حياد. تيجي من يعرف تلقى قنوات وعشناها، يعني نهار جيب شخصية من ذاك الحزب وغدو جيب من يعرف كذا، وبعد غدو جيب كذا، وبعد غدو دين كذا، يعني هذا انحياز أعمى، والعباد ناضلوا والإعلاميين الشرفاء ناضلوا والوطنيين ناضلوا على حياد واستقلالية الإعلام، يعني اللي يفترض فيه أنه الإعلام يكون بحق محايد ويكون شفاف ويكون عادل ويكون منصف ويتحلى بالروح الوطنية، يخلينا يعني خلي يوصل للمواقع نتاع المسؤولية على مستوى بلدي مجالس بلدية، لأنهم هما المسؤولية غدوة على التنمية، هما اللي ينجحوا تلك الجهة واللي يفشلوها. أسيدي المناطق الداخلية قبل قلنا وأنه ثم فيها تمييز ما بين الجهات، يعني في المرحلة بالقانون الجديد بتاع البلدية والانتخابات الجديدة وعملية باش تصير فيه ميزانية خاصة وموارد، وعلى المجلس البلدي هما اللي يتصرفوا فك الموارد وعندهم تصير عندهم قوة اقتراع، يعني حتى في مشاريع نتاع انتخابات، مشاريع نتاع يعني قلت مشاريع نتاع قوانين نتاع تنمية، يعني بالتالي الدور نتاع المستشار البلدي يعني مهم ومميز. واضح أستاذ، نمشي معك نرجع معك تقوى حول هذه المسألة بالذات اللي هي مسألة مهمة في أي انتخابات، خاصة عندما نتحدث عن انتخابات بلدية، وهي مسألة الحيل الإدارة وحيل وسائل الإعلام و يعني كل ما يتعلق كل ما يتعلق بالانتخابات البلدية. أكيد ما ثمش شكون يختلف في أنه الحيادية مطلوبة خاصة في المرحلة هذه. لازم هو نحاول أنه خاصة الإعلام، الإعلام بالحق مش محايد حتى طرف، لاحظوا كل فترة يشدوا انتباه العباد، فهموا العباد شنو الانتخابات البلدية. للتو العباد مش يفهم شنو الانتخابات البلدية. أنتم البلاتوات اللي تعملوا فيها تتهكموا على الحزب الفلاني ولا الممثل الفلاني ولا درشنو، أعطونا حاجة تفيد، أعطونا حاجة تفيد المواطن بالحق، التونسي المواطن اللي يسكن بعيد، المواطن اللي مش مثقف، ما نحبوش نقوله مش مثقف، اللي عنده ثقافة ناقصة على غيره. علاش كيما قال الاستاذ، انا واحده من الناس مع تحييد كل المنظمات باش تعطينا اراء معناتها شفافه وصحيحه، ما تكونش مثلا انا نخبت درا شنو على خاطر الحياد تقوى مطلوب في مثل هذه في المرحله هذه في المرحله هذه وانتخابات بلديه، يعني تهم الشان البلدي المحلي، شان المواطن في حد ذاته، الشخص في حد ذاته. فهموه، علاش الشباب كالعادة ما يشاركش في الانتخابات البلدية وهذا من المتوقع؟ علاش مش تعملوا برامج توا؟ لازم نحن باش نخرجوا ب كيفاش نقولوا معناتها بعد الاستبيان باش نخرجوا بالستاتستيك معناتها، ونحاولوا باش نوصلوا لاصحاب القرار باش هما يتصلوا بالمؤسسات الإعلامية باش يكونوا يتجه المسار انه ان شاء الله نوعوا الشباب بحوايج مهمه كي من هك، باش تكون شفافيه بالحق في في في في, في الادلاء بالاراء في الانتخابات ان شاء الله. واضح تقوى، ونحن ان شاء الله في اطار الانتخابات البلديه باش تكون عندنا برامج لهذه الانتخابات لمزيد توعيه الشباب حول اهميه الانتخابات البلديه وحول القوانين المنظمه لها، وهذه الحصه بالذات هي بدايه لهذا المجهود اللي باش نقوموا به في اطار توعيه المواطنين بمثل هذه القوانين والاجراءات تهم الانتخابات البلديه. استاذ عندك تعليق فيما يخص هذه القانون؟ اكيد. شكرا اخي مازن، يعني وكنا ثم في العديد من النقاط الواجب احترامها، الاساسيه الواجب احترامها، حياد وسائل الاعلام الوطنيه، شفافيه الحمله من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الاموال المرصوده لها، مصادر التمويل يا سيدي، زيد ولا عمر يعني عنده فلوس، حزب عنده فلوس، وناس يقول قيل اطراف سياسيه دعمتها، يعني واحد يتوفر ليه كل شيء، كل التمويلات وتسهل ليه كل المعطيات، ونجم يقوم بحملته بذاك الشكل الواسع وبذاك الشكل الطاغي يجلب الغير، يجلب ويستهويه بالسيف، وطرف آخر تلقى الدخل متاعه معدوم، يعني جيش الزصور دي متاع الحملة اللي هم يوصلوه لحط بلاصة، وبالتالي قد يكون ثم فيه أطراف مشعة وتستحق الترشح والنجاح والفوز، إلا أنه ما توصلش لويش، لأنه مش متوفر له. خاصة أستاذ، أنه مسألة تمويل للحملات الانتخابية أثارت عديد الإشكاليات ماكينات ثم فيه ماكينات متاع انتخابات للأسف، ماكينات، هالماكينات هذه الخطر، كل الخطر من الماكينات اللي عندها تقاليد سابقة ولا اللي تخلقت عندها ماكينات حاليه من خلال يعني ما بعد الثوره وانتجي، يعني كان على مستوى اعلامي ولا مادي ولا يعني صراحه عندها تطبيق. استاذ انه عندنا تجربه سابقه انه بعض وسائل الاعلام بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت على انه هناك من ترشحوا للانتخابات الرئاسيه تلقى تمويلات خارجيه، ونحن وتم فتح تحقيق، لكن نحن الى الان ننتظر مآل هذه التحقيقات وهذه اللجان، واللي خاصة أنه مسألة تمويل أجنبي وتمويل خارجي إن ثبت فهي مسألة تمس من السيادة الوطنية بحق. بارك الله بيك لما أشرت للسيادة الوطنية. تو لما يجي طرف أجنبي ويمول طرف داخلي يمولوا لسواد عينيه، مو يمولوا باش يرسي تشريعات يرسي قوانين يصير فيه تعامل يضغط في اتجاه معين لصفقات يعني خلينا نقول اقتصادية وتوافقات مش نعرف سياسية ولا ولا سياسي ولا يعني استباحة كرامة المواطن ولا تمرير مشاريع معينة، تمرير مشاريع معينة داخل المجتمع. ومسألة مسألة التمويل أستاذ أكيد يعني مسألة خطيرة جدا، عندها أثر كبير وكبير جدا. ثم في حاجة أخرى صراحة يعني جلبت انتباهي إلى درجة، عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين. أنا أقول ثم في ناس كثيرين وطنيين صحاح، ناس عفاف انضاف واحد بكرامته، يقولك أخوي فاش قام نهبط إلى مستوى للأسف يعني من التجريح ومن الثلب ومن نشر إشاعات ومن نشر إشاعات، يقول لك أخوي فاش قام بقى نحافظ على كرامتي، نحافظ على شخصي، نحافظ على قيمتي، نحافظ على مكانتي، يولي يعتزل حتى العمل السياسي، يقول خلي بلافة بلاه يعني ويعتكف على ذاته. هذه من أسوأ من أسوأ يعني الأشياء اللي تلقاها سيدة في الحملات الانتخابية والعديد من التشويهات التشويهات. والله بيساس خلي نسوق سوق على شخص، قالوا ناجي سمحني، قالوا ناجي غرسلني عنده معمل في سليان، وأنا ولدي وأنا ولدي مهندس من 2010 بطال مهندس، واضح مش يعني من سقط المتاع، مهندس بأتم معنى الكلمة، واضح استيقظ. وابن الثورة وبطال، واضح استاذ نمشي مش وانو مالك المعمل، يا ريت يملك معمل راه راجل هذاك مستثمر. واضح استاذ نمشي معك تقوى في كلمه اخيره، مابقاش عندنا برشا وقت، كلمه اخيره حول الانتخاب المشروع هذا القانون الانتخابات البلديه عموما. بالنسبة لي كاختتام للكلام اللي كنا نحكو فيه، ديما نرجع ونحكي من جهتي، نحب شباب القصرين إن شاء الله يحاول باش يتضلع في هالموضوع هذا ويحاول باش يفهمه باش إن شاء الله يكون ممثل في الانتخاب. علاش لا يترشحوا شبابنا؟ علاش ترشح كان رجال كبار؟ ترشح الشباب ويبني المعارف نتاعو بهالتجربة دي ومن بعد يولي في الأحزاب، علاش لا يولي في المجلس التأسيسي، يبدأ بالانتخابات البلدية ومن بعد يمشي إن شاء الله نكونوا شباب معناتها مثقف سياسيا ومحليا. شكرا. واضح، مشكورة جدا تقوى على الحضور، تقوى حقي من منتدى الشباب لثقافة المواطنة، شكرا جزيلا على حضورك معنا. سيد كلمة أخيرة بإيجاز، عنا تقريبا في دقيقة بإيجاز لو سمحت. كلمة ختامية، شكرا. فيه حاجة يعني وضعية تؤلمني إلى درجة وكلتنا عشنا المرارة بتاعه، هي عزوف قطاع معتبر وتحديدا الشباب في الانتخابات السابقة، وبعدين نيجي نقول وانه والله جتني حكومة كذا كذا، اشكون مسؤول عليه؟ عزوفنا احنا، اللامبالاة متاعنا احنا، احنا المسؤولين عليها. ابناء الجهات كيف ما تكونوا يولى عليكم، يعني اذا ندلوا باصواتنا ونوصلوا الشخص اللي هو يمثل ارادتنا ومثل قناعاتنا وعنا فيه ثقة، بالضرورة القاسرين بس تغير ويتغير وجهها أكيد. وبالأخص في ظل القانون الجديد يعني بتاع البلديات وقانون بتاع السلطة المحلية، تقدمي إلى درجة وبامتياز. واضح أستاذ، مشكور جدا. دعوة بالتالي للشباب أكيد للمشاركة في هذه الانتخابات أكيد، نساء ورجال وشباب وشيوخ يعني للمشاركة في العملية الانتخابية والمشاركة في هذه الانتخابات اللي أكيد باش تكون انتخابات تهم الشأن المحلي بامتياز. هكا أعزائي المستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، برنامج ألو ماتر اللي كان ضيفنا فيها كالعادة الأستاذ ناجي غرسلي في التحليل القانوني، أيضا مشكورة جدا تقوى حقي على الحضور معنا الناشطة الجمعياتية في منتدى الشباب لثقافة المواطنة. أعزائي المستمعين بقالي كان باش نسلم عليكم، أيضا التحية موصولة للزميل أحمد بوعزيزي من وراء في الجانب التقني، هذا مازن نصر يحييكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. نبقى مع أغنية مهما أخذتني المدن، مهدية لكل الأمهات، كل أمهات القاسرين اللي يستمعوا لنا، وإلى اللقاء.